بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. في الدرس السابق تكلمنا عن سند رواية الخثعمية، وقلنا هي من ناحية السند صريح ضعيفة لأنها مرسلة، ولكن الظاهر أن عدد كبير من العلماء سندوها، وذلك للقرائن المحتفة بها أو للشهرة العملية، وإلا من ناحية السند ضمن المباني الموجودة عند بعض الفقهاء يصعب الاعتماد على مثل هذه الرواية. فاستعرضنا في الدرس السابق مجموعة من القرائن التي ذكرها الأستاذ سيد صادق واعتبرها من القرائن التي تفيد الاطمئنان بصحة صدور مثل هذه الرواية. القرينة الأهم في المقام هي الشهرة العملية. شلون؟ حيث أفتى عدد كبير من كبار العلماء بمضمونها، مو بالمجال البحث اللي الآن احنا دا نطرحها، أن حق الله أهم، أن حق الله يقدم على حق الناس، لا، مو من هالجهة أفتى. هذا اختلاف في الدلالة ما علينا منه، وإنما هي فيها دلالات واضحة غير ما يسمى تنتج، فيها دلالات واضحة. أفتى جمع كبير من كبار العلماء بمضمونها بمفادها، معنى ذلك أنهم اعتمدوها وصرحوا في متن فتواهم بالتعليل الأخير الذي جاء في الرواية واللي هو محل الباحث. ففي يعني موارد متعددة قال الفقهاء كذا لأن دين الله أحق، كذا لأن دين الله أحق، كذا لأن دين الله أحق، معنى أنهم عملوا بهذه الرواية، يعني أكو شهرة عملية. نعم، يمكن لنا أن نبحث من هالجهة أن هذه الشهرة عند المتقدمين، ها أم لا؟ هل هي عند المتقدمين حتى تفيد، يعني حتى تكون بمفاد الدليل الحسي، أم عند المتأخرين فتكون بمفاد الدليل الحدسي؟ هذا كلام، مع أنه حتى في هذا المبنى هناك أيضا كلام، وبحثنا قبل ذلك أن هناك من لا يفرق بين هذا وبين هذا. الاعتبار الضابط ليس التفريق بين الدليل الحسي والدليل الحدسي، وإنما الضابط الأساسي عمل أهل الخبرة بها، هؤلاء من أهل الخبرة والاختصاص. فأقول هناك عدة موارد ذكرها السيد أستاذنا في كتابه اعتبرها، وأقول وإن لم تكن يعني للمتأخرين، عفوا للمتقدمين، وإنما لجملة من المتأخرين وجملة من العلماء الكبار أفتوا بناء عليها. مجموعة من الفقهاء الذين لا يقولون إلا بالشهرة العملية عند المتقدمين لا يعتبرون مثل هذه الفتاوى حجة، لأنها عند المتأخرين ومتأخر الأعصار والمعاصرين لعله. زين، ومجموعهم لا يعملون لا يديرون بالا لشيء اسمه الشهرة العملية اصلا. يعني حتى لو افتى بناء عليها جمع من المتقدمين وكانت مشهورة يعني العمل بها مشهور عند المتقدمين لا يعتبرون لهذا اثر ايضا. يعني لاحظوا الاسماء التي ذكرها سيد الاستاذ. شوف إباطش يقول يقول وأما حجية مثل هذا المرسل فالظاهر أنه لا إشكال فيها في الحجية. ليش؟ قال لاعتماد الفقهاء قديما وحديثا عليه. بس عندما ذكر الأسماء ما أجد فيهم من المتقدمين أحد. لعله موجود انا ايضا ما اتعب نفسي حتى اشوف اراء المتقدمين شنو. يعني اراء الشيخ الطوسي شنو، راي الشيخ مفيد شنو، راي ابن طلال شنو، راي صاحي حلبي شنو، ما تابعت يعني. يحتاج واحد يرجع الى تلك الكتب حتى يشوف. العباره اللي ذكرها قال قال المحقق العراقي في الصلاه على المنين. المحقق العراقي خذ من من متأخر الأعطاء، بل لا يعد أيضا من متأخر الأعطاء، من متأخر ومتأخرين أيضا. صحيح. وذكر إباطة طبعا هناك شنو أفتوا، أفتوا بجواز القضاء عن الميت بناء على هذه الرواية. قال وحينئذ فلا بد أن يختصر بمقدار الرخصة، فنقول حينئذ إنه يكفي في باب الحج وسائر العبادات عموم دين الله أحق أن يقضى. معناها اعتبر عموم واستند إليه في الفتوى، معناها أنه اعتمد الرواية. الجواهر في كتاب الوصايا قال منضما إلى ما ورد في الحج إن دين الله أحق أن يقضى، خصوصا ثم قال خصوصا بعدما سمعت إن دين الله أحق أن يقضى. ها أنا أنه اعتمد الرواية. نعم هناك ذكر لما عندما في الرواية في إحنا هناك الرواية ذكرناها عن من عائل الخثعمية. هناك هو ذكر صاحب الجواهر أن الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله إنما هو رجل، إن رجلا جاء إليه فقال يا رسول الله إن أمي ماتت. رواية الخثعمية بالعكس، امرأة جت قالت إن أبوي تبع. احتمال يكون هم موردة نفس السنة نفسه. وهناك قلنا ما كان في إشارة إلى الموت تتذكر الرواية. هنا يقول إن أمي ماتت وعليها صوم، فقال فدين الله أحق أن يقضى. أيضا الشيخ الأنصاري قال فمنها قضية الخثعمية التي أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت وانتهى. واعتماد العلامة على الرواية وذكرها في مسائل عديدة، منها منها منها في الحج في الصوم في الحج الشهيد الأول ذكرها في تزاحم الزكاة والدين. قال ونقل بعض الأصحاب تقديم الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وآله فدين الله أحق أن يقضى. أقول هذه الموارد التي ذكرتها الأستاذ القائلين بالشهرة العملية غالبا لا يعتمدوها. ليش؟ لأنهم عندما يقولون شهرة عملية إنما يقصدون شهرة العمل بمضمون الفتوى عند المتقدمين. هذا مبنى عند سيد الأستاذ أن الشهرة العملية أوسع. ليش؟ يعني ما يصح أن يطلق عليه شهرة عملية أوسع مما هو مفتى به أو معمول به عند المتقدمين، وإنما حتى عند المتأخرين، حتى عند متأخر الأعصار، حتى عند متأخر ومتأخر الأعصار وغيرهم. ليش يقول ذلك؟ يقول أنا في مقام التنديد والإعذار هذا حجة بيننا وبين الله، بناء على ماذا؟ يقول سيرة العقلاء قامت على هذا الأساس. الحجية هذه من أين نستمدها؟ ما عندنا رواية، وإنما عندنا السيرة. العقلاء في معاملاتهم هكذا يعملون، أن تسالم جمع من العلماء، علماء دين أو غير علماء دين، تسالم أو عمل مجموعة من أهل الخبرة والاختصاص بشيء من الأشياء، سواء كان من المتقدمين أو المتأخرين أو متأخر المتأخرين أو متأخر الأعصار أو غير ذلك، وإفتاؤهم بناء عليها على شيء، يعني على الرواية أو غير ذلك، هذا هذا يعني معمول به عند العقلاء، والشارع المقدس ما أنكر هذا الشيء، يعني لم يثبت عندنا الرد عن العمل بهذه السيرة. كل السيرة، سيرة العقلاء في هذه المجالات، يعني ممضاة من قبل الشارع ولو على سبيل عدم الرد. فلهذا مثل السيد يقول هذا يكفينا حجة بيننا وبين الله، وهذا من قال المورد. لكن أقول هذا الكلام يعني يناقشه الكثيرون، يقولون هذا التسامح زايد عن اللزوم في المقام. الشهرة العملية هي أن عندما نقول شهرة عملية، يعني احنا ليش قلنا الشهرة العملية في المقام؟ مو لأن مجموعة علماء نبحث لنا عن 6-7 علماء أفتوا بيها وبالتالي نقول هاي شهرة عملية. والعلماء كثيرون، وفي كثير من المسائل حتى المسكوت عنها ربما نجد 4-5 من العلماء في أزمنة متعددة أفتوا بناء على شيء من الأشياء اللي أساسا التي سكت عنها كل الفقهاء. هذا نجيبه ونقول والله صاحب الجواهر خريج هذه الصناعة الإنسان الورع المتدين أفتى بناء على ذلك، شيخ الأنصاري شيخ الأعظام كذا أفتى بناء على ذلك، وهذا حجة بيني وبين الله. الظاهر والله العالم هذا ما يكفي. ليش؟ أولا لإمكان الاشتباه عند هؤلاء، والقول أننا رجال وهم رجال هذا لا كلام فيه، إذ يكفي أن هناك جمع كبير من العلماء العظام أيضا مرت عليهم هذه المسألة وتأملوا فيها وتحفظوا عليها وربما أفتوا بناء خلافا لما أفتى به غيرهم. إذا كان عمل هؤلاء حجة، فعدم عمل هؤلاء هم يمكن أن يقال حجة. ولكن لاحظوا الضابطة، إنما نقول الشهرة العملية عند المتقدمين لأن المتقدمين كانوا أقرب إلى جو الرواية، وكثير من الروايات اللي كانت مجموعة من الروايات التي كانت موجودة عندهم غير موجودة عندنا، يعني سيرتهم كانت أقرب إلى عصر الأئمة، ولهذا يقال هناك أن عملهم هو أشبه بالدليل الحسي وليس الدليل الحدي. كلام السيد أن المعيار ليس الحس والحد، وإنما فعل وقول أهل الخبراء، هذا الكلام متين في ظني، أصح من التفريق بين الحس والحد. وإن كان هو أصل البناء أن هذا عن حس وهذا عن حس، أصل البناء هذا هم بناء متين، لكن سترد عليه أمور كثيرة. أن من يقول أن كلام العلامة وابن داود في القضايا الرجالية تعد حدسا وكلام الشيخ الطوسي يعد حسا، ماذا هو الكلام؟ طبعا ستقول أنه لا يكثرتهم الأصول الرجالية، فإذا جينا شفنا مثل النجاشي ضعف سهل بن زياد، وشفنا الشيخ الطوسي في الفهرس ضعف سهل بن زياد، ما ينفعنا توثيق العلامة الحلي أو الشيخ الليلي أو ابن داود. في بعض التفاصيل صحيح، في بعض التفاصيل صحيح، لأنه في مثل سهل بن زياد يمكن القول أن توثيق العلامة جاء اجتهادا منه، أما أولئك كان عدم توثيقهم مبني على وصول الأصول الرجالية الأساسية إليهم. من هذه الجهة يعني بدنا نفرق بين حس وحد، كلام معقول، لكن يعني سنقع في مشكلة، في عدة مشاكل. واحدة منها أنه ما هو الزمن الفاصل بين الحس والحد؟ تلاميذ الشيخ الطوسي يعد حس لو حس، الحسن ابن الشيخ الطوسي لو قال شيء يعد حس لو حس. فبالحسن ظل سنوات متعددة، بعدها بعشرات السنين اجى ابن ادريس الحلي، ابن ادريس الحلي كلامه حس لو حس لو حس. ها؟ ثانيا، من الذي يقول ان مثل علام الحلي ومثل ابن داود ذولا اللي كتبوا بعض الكتب الرجالية ذولا ما وصلتهم نفس الاصول اللي كانت عند اولئك، بل ربما وصلتهم اصول كانت غائبة عن اولئك اساسا، كما انه مثل الشيخ الطوسي ها وصلت اصول ما كانت موجودة عند الشيخ الصدوق ولا عند الشيخ محمد بن يعقوب الكليني. ما علينا، اقول لكن هذه العبارة لا نروح على وراء البحث، اقول هذه يعني هذه الطريقة او هذا المنهج المعمول عند السيد صادق، انه مجرد اعتماد جمع من العلماء الثقات على شيء، هذا يكون حجة بيننا وبين الله، وبالتالي نفتي بناء على ذلك لوحده. هذا الموضوع أظن فيه نظر، بالذات إذا كانت هذه المسألة إن كان من باب التقليد فلا كلام، بالذات إذا قلنا بأنه جواب تقليد الميت ابتداء، كان من باب التقليد العمل نأخذ كلام الشيخ العراقي هنا وكلام العلامة الشيخ الأنصاري وكلام صاحب الجواهر وكلام الشيء الثاني، نقول أن هؤلاء أفتوا بشيء وهم من أهل الذكر وهم حجتي عليكم كما قال الإمام الصغرى عجل الله تعالى فرجه الشريف، والرجوع إليه من باب رجوع لأهل الخبرة، فنقلدهم في هذه المسألة ويكفي، كان من باب التقليد. هذا لا كلام فيه، أننا نقلدهم في الكلام مو تقليد، هذا صحيح ولا لا؟ كلام مو تقليد، كلام رد نقول بأن عملهم هذا يدلل على أن هكذا كان يريد المعصوم أن يقول. هذه الحيثية عند متأخر الأعصار أو متأخر المتأخرين أو حتى المتأخرين العلماء منهم، هذه الحيثية واجد مناقش فيها عند الفقهاء. يعني لابد يكون عند أولئك المتقدمين، خلنا نجي نشوف الشيخ الكليني شنو قال، الشيخ صدوق شنو قال، الشيخ المفيد شنو قال، ذولا وشنو فهموا من المسألة، هذولا عصورهم واجد متقاربة من عصر المعصوم وأصحاب المعصومين. لاحظين يعني إما أن شاف واحد من أصحاب المعصومين أو أنه إذا ما شاف واحد من أصحاب المعصومين لا أقل شاف واحد من شنو من أصحاب أصحابهم ممن رآهم وعاصرهم وكذا وأخذ منهم الكتب وشي، هذه يورث لك نوع من الاطمئنان عندما يقول هؤلاء الأربعة والخمسة كلهم يقولوا بهذا الشيء، نفهم أنه لعل مراد المعصوم فعلا كان هذا، الشهر العملية جاد بها هذا. أما بعد 300 سنة جينا العلامة الحلي بعد الشيخ الطوسي ويقول لنا كلام، يقول هذا هم حجة بيننا وبين الله أنه لعل هذا هو مراد المعصوم في كثير من القضايا، قال بها كل المتأخرين مو بعد العلامة الحلي الوحدة، ولكن فقهنا الآن كلهم يشكلون عليها. ليش أشكلوا عليها الآن؟ لهذا السبب، أن مو كل ما هو متسالم عنده. بس السيد صادق هو عنده توسيع لدائرة الحجية في هذا الاتجاه، ولهذا في روايات يقول أنا صراحة رواية صحيحة وأفهم منها هذا. ولعلي مرة نقلت إليكم المسألة، مسألة تغطية الرجل، جواز كشف الرجل ظاهرا وباطنا خارج الصلاة، ذكرت عظيم عن السيد صادق. يقول ثم سألته قال رواية صحيحة موجودة، الأخ في آخر زمانه أفتى بناء عليها، ولهذا بس ما محشفة في العروة طبعا، أفتى بجواز كشف الرجل ظاهرا وباطنا للمرأة خارج الصلاة، داخل الصلاة ومعروف بالجواز خارج الصلاة. بس يقول أنا ما أقدر. ليش؟ يقول صحيحة الرواية، بس يقول كل هؤلاء العلماء مروا عليها وشافوها وما عملوا بها. ولا هذا كنا نتوقع. فإذا لكن أقول مبنى السيد هنا وهذا المبنى ينهاقش، أن أفتاء مثل هؤلاء يورث الإطمئنان بصدور هذه الرواية. صراحة لازم نروح نبحث أنه في فتاواهم هذه هم كانوا مستندين لأمور أخرى وأيدوها بمثل هذه الرواية، يعني أصل إفتاءهم كان مبني على أدلة أخرى وأيدوا بهذه الرواية، أو أنه لا أصل الاستدلال إنما جاء بهذه الرواية. لازم نتعقب كلماتي، أنا ما أفعلش مجال الله أتعقب كلماتي. فبناء على ذلك تكون الرواية عند السيد من ناحية السند تامة، وعند جمعين من ناحية السند غير تامة. فالإشكال الأول لإيراد الأول على الرواية وهو الإشكال السندي جمع تجاوزوه جمع قبلوه، لكن مع أنهم تجاوزوه ما قبلوا دلالة الرواية. ليش؟ الظاهر من الرواية دين الله أحق أن يقضى، الظاهر معناها أنه هكذا. هي تسأل، هو يسألها النبي صلى الله عليه وآله، يقول لو كان أبوش عليه دين فلوس تقضي لو ما تقضي، يجزي عنه لو قضيت عنه لو ما يجزي؟ قالت يجزي. واحد طالب أبوي بألف ريال وبعد ما مات جاء طلبه من عندي، ها، فأنا أعطيته إياه، هذا يجزي عن أبوش لو ما يجزي؟ قالت يجزي. قال دين الله أحق أن يقضى، يعني إذا هذا الدين للناس، ها، فإعطاؤك لهذا المبلغ مجزئ بالأولى، ذاك يكون مجزئا. إذا عند العباد كان مجزئا، شلون ما يكون مجزئ عند الله؟ يقول الظاهر من دلالة الرواية هذا، وبالتالي ما نقدر نستفيد منه في المقام، أنه إذا تزاحم حق الله مع حق الناس قدم حق الله، ما نقدر نستفيد منه. وإنما هي تقول كما أن الديون المتعلقة بذمة الإنسان لو مات وقضاها أبناه عنه هذا مجزئ، فبالتالي بالأولى الله سبحانه وتعالى يعتبر ذلك الأداء مجزئا أيضا. وهذا العمل، وانتوا تأملوا شوفوا في الرواية، يعني نستفيد منها أن دين الله، الرواية لما تقول أن دين الله أحق، دين الله قالت أو إن دين الله، فدين الله أحق، بس فدين الله أحق هذه العبارة نستفيد منها هذا الشيء، يعني هي أساسا في سياق القول الترجيح بين حق الناس وحق الله، ذاك الدين للناس وهذا الدين لله، وهذا أحق. نفهم بأن هذا أهم من ذاك. يبدو لي هذا صعب أن نفهم من خصوص هذه الرواية. لو الرواية ورد فيها أهم، لو ورد فيها أفضل، لو ورد فيها كذا، على كل حال هذا محل تأمل. لا أقل بالنظر البدوي الآن ما أرى أن هذه الرواية يفهم منها هذا المعنى، وإشكال جمعنا العلماء في محله أن هذه الرواية لا يفهم منها الأهمية وإنما الإجزاء الأكثر. وهذا اثنين، هذا الدليل الأول، أريد أخلص الأدلة اليوم. الدليل الثاني، طبعا الأدلة التي قدمت لترجيح حق الناس أو للقول بأن حق الناس أهم وبالتالي حق الناس يقدم على حق الله، هذه الأدلة تلك الأدلة كانت أكثر وأوسع. أما هذه الأدلة أدلة لا ليست كثيرة ويعني وبعض وايدها قوية، يعني هذه الرواية قوية. أقل دليل ثاني كما ذكر هناك ذكر هنا بالعكس. هناك قلنا الاستقراء، هني هم الاستقراء. في فتاوى الفقهاء في موارد متعددة، هناك عندما قلنا بتقديم حق الناس أو بحثنا مسألة تقديم حق الناس، قلنا أنه شوف أفتوا هناك بتقديم حق الناس، أفتوا في المبحث الفلاني تقديم حق الناس، أفتوا في المبحث العالي تقديم حق الناس، وناقشنا فيه. ها؟ هنا أيضا الذين قالوا بتقديم حق الله وهم قلة، أولئك أكثر طبعا، قالوا أنه هنا قدم حق الله، هنا قدم حق الله. صحيح، مع أنه بعدين رايح نبحث ونشوف أنه لا والله في مواطن متعددة هم قالوا بالتخير بين حق الله وبين حق الناس. فالفتاوى كلها موجودة، يعني هناك الفتاوى يعني في حق الناس موجود فتاوى، في حق الله موجود فتاوى، في حق في التخير موجود فتاوى عند الفقيه الواحد. وهذا الذي يوصلنا في النهاية إلى ترجيح رأي من الآراء. ويبدو لي أن ما توصل إلى جمع الفقهاء في المقام هو في محله، أنه لا إطلاق لقاعدة هنا أنه يقدم حق الناس مطلقا أو يقدم حق الله مطلقا. المهم خلنا نشوف فتاواهم بشكل سريع. من المسائل الأساسية التي بحث فيها الموضوع مسألة الحج والدين. إذا تزاحما، لاحظوا المسألة المقصود بها شنو، إذا تزاحما أي حق يقدم؟ الآن طرح لكم مسألة، خلينا نحن من هذه المسألة دي في الجنة في البحث الثاني، خلنا نشوف غيرها. جايبها في التبتاعات، خلنا نشوف غيرها. قالوا مثلا لو كان عندك مال مغصوب، ماي مغصوب عندك، عندك ماء نجس وأنت مضطر لشرب أحدهما، شرب أي فيهم؟ شرب المغصوب لو تشرب النجس. أفتوا هناك بتقديم شرب المغصوب، يعني مقصودهم شنو؟ يشرب المغصوب، وهذا معنى تقديم حق الله أو تقديم حق الناس. في فتاوى هكذا قال لو تزاحم أكل الميتح ولحم الخنزير أو شرب الخمر والدم مع المغصوب، إذا فد واحد عنده إنسان ميت قدامه وعنده قدامه خروف مشوي مغصوب، من أيهما يأكل؟ يأكل من الميتة، ميتة الإنسان، هذا حق الله. أم يأكل من الخروف المقطوع؟ خربنا شوي. شوف. أي مقصود يجي؟ يقول هذا وفي غيرها موارد. يقول إحنا لما نستقرأ نشوف أكو كثير موارد من هذا القبيل. ها؟ لكن هذا شو شلون ناقشنا هناك الناقش يعني؟ أن أولا الاستقراء هو دليل ناقص، حتى لو كان الاستقراء سام هو دليل ناقص. ما بشوف عن مراد المعصوم. غير ذلك احنا اكو عندنا موارد استقراءات بالعكس نقدم فيها حق الناس على حق الله. مثلا اجيب لكم مثال وده يجيبه كثير. ها عندك ماي مغصوب وعندك تراب، انت تريد تصلي تتيمم لو توضى الماي المغصوب ليه؟ فتقدمت في حق الناس على حق الله، مو صحيح؟ قدمت له لا. وغيره من موارد ايضا ذات تستقرأ موارد ما شاء الله. من الموارد اللي يجيبوها لو كنت مضطر اما لإتلاف مال احد او الكسب، تكذب لو تتلف مال الناس. اما بعد ما حد قال بتقديم اتلاف مال الناس على الكذب، تكذب. وهنا تقديم لحق الناس على حق الله. فاولا هو الاستدلال الاستقراء مو تام، حتى لو تام ما يكون دليل تام يكون ناقص، مع انه الاستقراء هو بذاته ناقص ايضا مو تام، لانه في على خلاف الكثير من اللي قلناه هناك نقوله. فهذا ايضا الاستقراء دليل ايضا غير تام. قالوا هنا بعض اشار قال ان تقديم حق الله يرجى فيه الثواب الاخروي ولهذا يقدم، لكن هذا الكلام هو اول الكلام، لان هذا الكلام هو يعني نقدر نقول هذا الكلام مصادرة. ليش؟ لأولا في الحقيقة هذا فرع ثبوت أهمية حق الله على حق الناس، وهذا مو ثابت. يعني إنما نقول إذا قدمنا حق الله هنحصل على الثواب الأخروي متى؟ غير إذا ثبت عندنا أن حق الله أهم، مو إحنا مو ثابت عندنا الآن. الشيء الثاني حتى تقديم حق الناس إذا بناء على القول بأن حق الناس أهم، تقديم حق الناس هم يرجى منه الحصول على الثواب الأخروي، وغير ذلك من بعض الأدلة هنا وهناك، كلها أدلة غير قوية في المقام. الذي ذهب إليه جمع من العلماء يبدو لي هو الصحيح والله العالم. وين؟ لاحظوا عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى القرائن عند تزاحم حق الله مع حق الناس، ثلاث حالات. والظاهر الاختلاف في الفتاوى هذه التي اتضحت لنا عند الاستقراء راجع لهذا الأمر. بعض المسائل تارة قلنا ثلاث صور اكو. الصورة الأولى حق الله مع حق الناس يتزاحمان، ها؟ ولكن اكو قرائن تفيد أهمية حق الله، يقدمون حق الله. اثنين حق الله مع حق الناس يتزاحمان، لكن اكو قرائن داخلية او خارجية تفيد اهمية حق الناس، يقدم حق الناس. ثالثة حق الله مع حق الناس تتزاحمان، ولا قرائن على اهمية هذا ولا اهمية هذا. قالوا الاصل التخير هنا، المكلف يكون مخير بينهما. لأن ترجيح أي واحد منهما سيكون ترجيح بلا مرجح. ففي مثل هذه الحالة إذن فتخير. وإنما اتضحت عندنا وإنما وجد عندنا ذلك. ها فالثلاث الفتاوى موجودة عندنا في الاستقراء. عندنا موارد مثل ها الموارد اللي ذكرناها الآن التي أسلف بعض الفقهاء بتقديم حق الناس فيها، مثل الماء المغصوب والتراب للوضوء أو الغسل يقدم حق الناس. أكو قرائن هني داخلية أو قرائن خارجية تفيد أهمية حق الناس. صح. بعض الموارد مثل موارد ذكرناها قبل قليل أيضا التي يقدم فيها نشرب الماء النجس أو نشرب الماء المغصوب، يقول هنا أو تشرب الخمر أو تشرب الماء المغصوب، وتشرب الماء المغصوب لا تشرب الخمر. قرائن هنا تفيد أهمية هذا على هذا. في موارد معينة مثل موارد جاءوا بها حول الحج، إذا تزاحم الدين مع الحج، مو مطلقا أيضا ها، لأن في بعض الرتب يصل نص الأمر إلى يستحكم التزاحم. يعني شلون؟ إذا إنسان وجب عليه الحج وكان مديونا يعني يستطيع الحج لو ذهب بالدين، بدون الدين ما يكون مستطيع، يعني يقدم الحج لو الدين، يقول في الحالة لا يعد مستطيعا بالآخر، مو مستطيع هذا أصلا، مو مستطيع. متى لاحظوا متى؟ إذا كان الدين حالا والديان والدائع والديان له الدائن عندنا هنا داخل في اصطلاح أهل البنوك يطالب المدينة به، يقولون هني أصلا ما تتحقق الاستقرار. أما لو وجب الدين على تحققت الاستطاعة عند إنسان ولكن كان عليه دين، لكن هذا الدين أولا غير حال والدائن لا يطالب بعد، في فرع ثالث ها، ولو ذهب الحج وعاد فيكون قادرا على الوفاء به في أجله. جملة كبيرة من الفقهاء يقولون بشنه ما عدا السيد السيستاني وشوية السيد الشيرازي. السيد السيستاني الذي قال إذا كان إلى مدى 50 سنة، السيد الشيرازي في الفتوى عنده 10 سنين، بقية الفقهاء يقول لا، إذا كان قادرا على الوفاء يعني مو مطالب به بعد كم شهر، مو مطالب به بعد شهرين ثلاثة أشهر مطالب به، وسيكون قادر على الوفاء به، يعني في ربيع يكون قادر على الوفاء به، يدري أنه عنده بهالشكل بيدخل عليه بهالشكل بيدخل عليه هالشكل، يعني سيكون قادر على الوفاء به. يقول هذا تتحقق الاستطاعة في حقه، ها فيقدم الحج، يعني قدم حق الله هنا، هناك قدم حق الناس. مسألة واحدة يعني. نعم قلت مثل السيد الثاني يقول لا، يقول إذا ما كان مطالب به إلى مدى مثل 50 سنة يقول هني تتحقق الاستطاعة، أما أقل من ذلك ما يتحقق الاستطاعة. يقول سيد الرجل قال كمثل 10 سنين إيه؟ ولهذا في قضية السيد الثاني في حل لهم من هالجهة، الحال أن الفلوس اللي عنده يعطيها فد واحد ويقول له أعطيني إياها على نحو البذل، بذل لي الحج يعني. وإلا في مثل أزمنتنا ناس كثيرين مديونين شلون يسافر؟ وكل سنة عادة يسوون يعني يعملون بهالحيلة هذه الشرعية مقلد السيد الثاني. على كل حال زين، والحالة الثالثة لا، شوفوا في نفس الموضوع الحج والدين، تارة مقدم الدين تارة مقدم الحج، تارة في التخيير في بعض الموارد أفتوا بالتخيير. متى؟ يقولوا إذا تعلق الحج بذمته وكان مديونا. البعض قال بالتخيير هنا، لأن إذا تعلق الحج بذمة إنسان وجب عليه أن يذهب إلى الحج ولو متسكعا. أخاف تعلق الحج بذمته في هالرتبة، قال البعض بالتخيير. لو يبدو أغلب علماء قالوا بالتخيير، وفي كلام هناك في الفتاوى راح نوارد من حاجة. ولهذا الظاهر في تتمات الظاهر من هالموضوع هذا أنه إذا تعارض حق الله مع حق الناس قد يقدم حق الله لبعض القرائن، وقد يقدم حق الناس لبعض القرائن، وإلا فالأصل التخيير إذا لم تكن قرائن. في تتمات لهالبحث إن شاء الله نبحث في حين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. Thank you.